بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: من السوالب تنعكس دائمتان دائمة مطلقة. بعد أن بين انعكاس القضايا الموجبة من حيث الجهة، الآن يعني يبين انعكاس سوالبها من حيث الجهة. والموجهات الموجبات بين عكسها وما لا ينعكس منها، والآن يبين عكوس السوالب منها. فيقول: ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة. فتنعكس الدائمتان يعني دائمتان، أي ضرورية مطلقة، دائمة مطلقة، تنعكسان دائمة مطلقة. نعم، والمراد بالسوالب كما فهمنا من قبل هي يعني السوالب الكلية، لأن السالب الجزئية لا عكس لها إلا إذا كانت مشروطة خاصة وعرفية خاصة. فالمشروطة خاصة والعرفية خاصة إذا كانت سالبة جزئية فقد بين انعكاسهما بدليل الافتراض كما سيأتي. وأما سائر الموجهات إذا كانت سالبة جزئية لا عكس لها. إذن يعني المراد بسوالب هنا سوالب كلية، فدائمة مطلقة، سالبة كلية دائمة مطلقة، وكذا سالب ضرورية مطلقة سالبة كلية، كلتاهما تنعكس دائمة مطلقة. نعم، فسالبة كلية قلنا سالبة كلية تنعكس سالبة كلية، إذن سالبة السالبة الكلية من الضرورية المطلقة ودائمة المطلقة هي تنعكس، هما تنعكسان سالبة كلية دائمة مطلقة، أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. يعني المراد بالدائمتين الضرورية والدائمة، تنعكسان دائمة مطلقة. مثلا: إذا صدق قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هذه ضرورية مطلقة سالبة كلية، أو بالدوام، يعني لا شيء من الحجر إنسان بحجر بالدوام، هذه سالبة كلية دائمة مطلقة سالبة كلية. إذا صدق صدق لا شيء من الحجر بإنسان دائما، صدق في عكسهما، هذه لا شيء من الحجر بإنسان دائما. يعني إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، أو لا شيء من الإنسان بحجر دائما، فيصدق ماذا؟ لا شيء من الحجر بإنسان دائما. هذه دعوانا، ونثبت هذه الدعوى بماذا؟ بدليل الخلف، أي ببطال نقيض هذا العكس حتى يثبت العكس. فيقول: وإلا لصدق نقيضه، إن لم يصدق لا شيء من الحجر بإنسان دائما، إن لم يصدق صدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان بالفعل وهو مع الأصل، وهذا النقيض مع الأصل ينتج بعض الحجر ليس بحجر، بعض الحجر ليس بحجر. فنقول يعني هذا النقيض لكونه موجبة نجعلها صغرى، لأن صغرى الشكل الأول يشترط فيها الإيجاب ويشترط في كبراها الكلية. فنقول يعني نجعل هذا النقيض صغرى، ونجعل أصل القضية لكليتها كبرى فنقول بعض الهجر إنسان بالفعل هذه صورة ثم لا شيء من الإنسان بهجر بالضرورة أو لا شيء من الإنسان بهجر بالدوام فيكون نتيجة ما هو بعض الهجر ليس بهجر يعني بهجر بالضرورة أو بهجر بالدوام بعض الهجر ليس بهجر بالضرورة أو بعض الهجر ليس بهجر بالدوام هذا خلف فنقول منشأ هذا الباطل هذه النتيجة الباطلة إما هيئة هذا القياس وهذا لا يمكن لأن هذا قياس على الشكل الأول الذي إنتاجه بديهي ولا أو يكون يعني من الكبرى من كبرى القياس هذا أيضا لا يمكن لماذا؟ لأنه أصل القضية إذن منشأ هذه النتيجة الباطلة هو مدى صغرى القياس وصغرى القياس هو نقيض العكس إذن نقيض العكس باطل إذن العكس حق فأثبتنا هذا الانعكاس بدليل الخلف نعم هذا واضح أليس ذلك؟ نعم ولا عامة إذن نقول يعني ضرورية مطلقة سالبة كلي دائمة مطلقة سالبة كلي عكسهما ماذا دائمة مطلقة سالبة كلي والعامتان عرفية عامة والعامتان وتنعكس العامتان من السوالب تنعكس العامتان يعني مشروطة عامة عرفية عامة إذا كانتا سالبتين كليتين تنعكسان إلى ماذا إلى عرفية عامة أي إلى سالبة كلية عرفية عامة أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامة مشروطة عامة هي التي حكم فيها بالضرورة الوصفية عرفية عامة هي التي حكم فيها بالدوام الوصفي يعني إذا كانت سالبة كلية فهي تنعكس إلى عرفية عامة سالبة كلية مثلا إذا صدق بالضرورة أو بدوام لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا أو بالدوام لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا صدق ماذا بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع ما دام ساكن الأصابع لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع هذه نصدق هذه العرفية العامة وإلا أي وإلا تصدق هذه لصدق نقيله وما نقيله هذه عرفية عامة عرفية عامة نقيلها ماذا حينية مطلقة أي يعني هو الذي يدل على وجود النسبة في بعض أوقات الوصف نقيله إذن بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل فصدق نقيله وهو مع الأصل ينتج بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع لماذا؟ لأننا نجعل هذا النقيض صغرى ونجعل القضية الأصلية كبرى فنقول بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا إذا النتيجة ما هو بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع. بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع حين ساكن الأصابع. وهذا محال. لماذا؟ لأنه سلب شيء عن نفسه. ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع، كيف؟ هذا سلب شيء عن نفسه، إذن هذه نتيجة باطلة. والذي أدى إليه هو النقيض عكسنا، إذن نقيضه باطل، إذن هو أي العكس حق. نعم، الأصل القضية، أصل القضية ما هو؟ لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا. فيعني ما حصل كلامه ماذا؟ أننا نأخذ هذا النقيض، وهذا النقيض موجبة. لماذا؟ لأن العكس صالبة، إذا نقيضها موجبة، والموجبة صالحة لأن تكون صغرى لشكل الأول. والأصل القضية الأصلية لكونها صالبة كلية فهي صالحة لأن تكون كبرى الشكل الأول، فنجعل هذا النقيض صغرى، ونجعل القضية الأصلية كبرى، فيعني يأتي نتيجة. حاصل النتيجة ما هو؟ سلب الشيء عن نفسه. فالذي أدى إلى هذا الذي هو محال، هو سلب الشيء عن نفسه، الذي أدى إليه هو نقيض عكسنا، إذا النقيض باطل، إذا عكس حق. فهذا انعكاس، إثبات الانعكاس بدليل الخلف. نعم. ثم والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض. إذا قلنا إذا كانت السالبة الكلية إذا كانت دائمة مطلقة، ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة، فعكسها ما هو؟ دائمة مطلقة سالبة كلية. وإذا كانت مشروطة عامة وعرفية عامة، فعكسها عرفية عامة سالبة كلية. ثم إذا يعني بينا عكس أربع من الموجهات، وبقي اثنتان وهما الخاصتان. يعني والخاصتان يعني مشروطة خاصة وعرفية خاصة. مشروطة خاصة هي المشروطة العامة التي قيدت بلا دوام الذات. فإذا كانت المشروطة الخاصة سالبة كلية فتكون مركبة من ماذا؟ من مشروطة عامة سالبة كلية ومطلقة عامة موجبة كلية. يعني مركبتين من مشروطة عامة ومطلقة عامة، مشروطة عامة سالبة كلية ومطلقة عامة موجبة كلية. ويقول والخاصتان، خاصتان كذا مشروطة، مشروطة خاصة وكذا عرفية خاصة أيضا كذلك، مركبة من عرفية عامة سالبة كلية ومطلقة عامة موجبة كلية. والخاصتان تنعكسان عرفية لا دائمة في البعض. عرفية لا دائمة، عرفية عامة مقيدة باللا دوام في البعض. ما معنى لا دوام في البعض؟ لا دوام في البعض يعني إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئي. في البعض قيد في البعض لأنه إذا قيل لا دائما بدون قيد افهموا منه، افهموا الإشارة إلى الموجبة الكلية المطلقة العامة. ومطلقة عامة لا تصدق في عكسهما كلية في جميع الأمثلة، بل في جزئية فقط. لذلك قال لا دائمة في البعض. واضح؟ واضح؟ مشروطة خاصة سالبة كلية، ما مثالها؟ لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. لا دائما أي معناه كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. فإذا كانت يعني عكسها ماذا؟ لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في البعض. لا دائما في البعض معناه بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. لو قيل لا دائما فقط يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل، هذا لا يصدق. مطلق عامة موجب كلي، فمطلق عامة موجب كلي صدقه ليس بلازم، بل يعني أحيانا لا يصدق، بل إنما يصدق المطلقة العامة جزئية فقط. لذلك قال عرفية عامة لا دائمة في البعض. نعم، أي المشروطة الخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى عرفية عامة. فمشروطة خاصة عرفية خاصة سالبتان، يعني هما تنعكسان إلى ماذا؟ إلى عرفية عامة سالبة كلية، عرفية هي سالبة كلية مقيدة باللادوام في البعض. وهو يعني اللادوام في البعض إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية. ف يعني معناه ماذا؟ أنه إذا صدقت المشروطة الخاصة التي حقيقتها مشروطة عامة سالبة كلية ومطلقة عامة موجبة كلية، إذا صدقت صدقت في عكسها ماذا؟ سالبة عرفية عامة سالبة كلية، لكن بقيد اللادوام في البعض. يعني عرفية عامة سالبة كلية مطلقة عامة موجبة جزئية، وهو إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية. فنقول إذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذه مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. صدق ماذا؟ لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب، لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في البعض. ما معنى لا دائما في البعض؟ يعني بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، ولا يصدق كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل، لا يصدق، بل بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. نعم، لماذا سيأتي؟ نعم، واضح؟ نعم، فصدق ماذا؟ لا شيء من ساكن الأصابع، لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع، هذه سالبة كل عرف عامة. ثم قال لا دائما، لا دائما في البعض، يعني بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، بعض ساكن الأصابع تثبت له الكتابة في وقت ما وهو صادق. نعم، مطلق عامة، مطلق عامة يعني تصدق في نقيض عكسها مطلق عامة موجب جزئي، لا تصدق مطلق عامة سالب موجب كلي، لا تصدق. نعم، هل هنا الشيخ في العكس، هل في تبديل طرف القضية؟ كيف لا؟ كيف أصل القضية؟ لا شيء من بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب، من الكاتب ساكن الأصابع، ما العكس؟ لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع، أليس ذلك؟ أليس هذه عرفية عامة سالبة كلية؟ ثم قال لا باللا دوام في البعض، فلا دوام في البعض إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة نعمة موجبة جزئية. صدق في عكسها عرفية عامة سالبة كلية ومطلقة عامة موجبة جزئية. فالإشكال هنا لماذا لم يصدق مطلقة عامة موجبة كلي مع أن أصل القضية سالبة كلي؟ سالب كلي إذا قيد بالدوام يكون إشارة إلى مطلقة موجبة كلية، أليس ذلك؟ فلماذا؟ فنقول لأن المطلقة العام الموجبة الكلية لا تصدق في جميع الأمثلة، بل هناك بعض الأمثلة لا تصدق فيه الموجبة الكلية كهذا المثال. هل نستطيع أن نقول يعني كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل؟ لا. أليس الطيور تسكن أصابعها؟ تسكن أو لا تسكن؟ طيور أصابعها تسكن، أليس ذلك؟ بل هل هي تكتب في وقت من الأوقات؟ لا. إذن لا يصدق إلا بعض ساكن الأصابع كاتب. أليس للدجاج أصابع؟ بالفعل. أليس أنت يعني الآن ساكن الأصابع، ألا تكتب بالفعل؟ تكتب بالفعل في بعض الأوقات أنت تكتب. نعم، لكن هل نستطيع أن نقول كل ساكن الأصابع كاتب بالفعل؟ لا. نعم نعم. ثم أما الجزء الأول فإذا هذا العكس له جزءان. الجزء الأول ما هو؟ عرفية عامة سالبة كلي، أليس ذلك؟ والجزء الثاني مطلقة عامة موجبة جزئي. فلا بد من إثبات كلا جزئي هذا العكس. نعم. فأما الجزء الأول فقد مر بيانه. أما الجزء الأول وهو العرفية عامة سالبة كلي قد مر بيان إن صدقه. قد مر بيانه، كيف مر؟ من أنه لازم للعامتين. ألم نقول يعني إذا صدقت سالبة كلي مشروطة عامة أو سالبة كلي عرفية عامة صدقت عرفية عامة سالبة كلي؟ إذن الجزء الأول الذي هي عرفية عامة سالبة كلية هذا لازم العامتين، والعامتان لازم للخاصتين، ولازم اللازم لازم. إذن الجزء الأول لازم. نعم، واضح؟ أليس الخاصتان تلزمهما العامتان؟ نعم، لأن الخاصتان ما هو؟ عامتان مقيدتان بلا دوام. إذن العامتان لازمة لماذا؟ للخاصتين. والعامتان تلزمهما العرفية العامة السالبة الكلية، واضح؟ إذن الجزء الأول لما كان لازما للعامتين، للعامتين سالبتين، فيعني هو لازم للخاصتين، لأن لازم الشيء لازم للشيء. أما الجزء الأول فقد مر بيانه من أنه لازم للعامتين، وهما والعامتان لازمتان للخاصتين، ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني، ما هو الجزء الثاني؟ مطلقة عامة موجبة جزئي، أليس ذلك؟ مطلقة عامة موجبة جزئي. فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، يعني هذا نحن نثبته الآن بدليل خاص به من قبيل دليل الخلف. فنقول أما الجزء الثاني وهو قولنا بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل، هذا فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، إِلَّمْ يَسْلُقَ هَذَا مُوجِبَ جُزْءِ مُطَلَقًا مُوجِبَ جُزْءِ إِلَّمْ يَسْلُقَ نَقِيلُهُ أَيْ دَائِمَ مُطَلَقَ سَالِبَ كُلِّ هَذَا نَقِيلُهُ وَهُوَ لَا شَيْءَ مِنْ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِكَاتِمٍ دَائِمَا لَا شَيْءَ مِنْ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِكَاتِمٍ دَائِمَا يعني تنتفي الكتابة عن جميع أفراد ساكن الأصابع وهذا أي وهذا أي هذا هذا النقيل مع الدوام الأصلي وهو أن كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل ينتج لا شيء من الكاتب بكاتم دائما بالفعل وهذا خلف يقول هكذا إن لم يسلق هذا الجزء الثاني وهو بعض ساكن الأصابع كاتب بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل إن لم يسلق لصدق نقيض وهو لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما هذا الآن يعني هذا النقيض هي كلية صالحة لأن تكون كبرى الشكل الأول ولا دوام الأصل لا دوام الأصل كان إشارة إلى موجبة كلية أليس ذلك؟ لأن أصل القضية هي سالبة كلية مقيدة باللا دوام وإذا قيدت سالبة الكلية باللا دوام يكون إشارة إلى مطلقة نعمة موجبة كلية والمطلقة الأعمى الموجبة كلية لكونه موجبة صالحة لأن يكون صغرى الشكل الأول فنأتي بقياس هكذا ما هو كل كاتب كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل ونقول كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل ولا شيء من الكاتب ولا شيء من ساكن الأصابع بكاتب بالفعل إذن نتيجة ما هو لا شيء من الكاتب بكاتب دائما بالفعل ما الذي أدى إلى هذا الذي أدى إلى هذا هو يعني كبرى هذا القياس الذي هو نقيض عكسنا لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما نعم لا شيء من ساكن الأصابع كاتب دائما هذا النقيض هو الذي أدى إلى هذا الفساد إذن هذا النقيض باطل إذن عكس حق وإنما لم يلزم إلا دوام في الكل يعني لما لم يلزم إلا دوام في الكل أي لما لم تصدق موجبة كلية مطلقة عامة بل صدقت موجبة جزئي فقط لأنه قد يكذب لأن إلا دوام في الكل قد يكذب يتخلف يعني في بعض الأمثلة لا يصدق لأنه قد في مثالنا هذا كل ساكن قد يكذب في مثالنا هذا كل ساكن كاتب بالفعل كل ساكن كاتب بالفعل هذا كذب بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل هذا هو صحيح لماذا كل ساكن كاتب بالفعل هذا يكذب لصدق قولنا بعض الساكن ليس بكاتب دائما لأنه يصدق بعض الساكن يعني بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب دائما كالأرض يقول مثال أرض لكن هذا المثال يعني فيه إشكال وهو كيف يقال للأرض إنه ساكن الأصابع لأن ساكن الأصابع إنما يصدق إذا كان للشيء أصابع أليس ذلك؟ ليس يعني هنا موضوع ليس ساكن بل ساكن الأصابع فيعني كيف نقول أرض ساكن الأصابع وليس بكاتب هي ساكنة فقط ولولا تمثيل بالطيور يعني. إلا إذا قيل ساكن الأصابع معنى عديم حركة الأصابع وهذا يصدق بوجهين، بأن لا يوجد أصابع البتة أو يوجد أصابع وتنتفي الحركة. نعم. فيعني الأولى أن يمثل بالطيور، لكن يعني هذا يعني إنما هي مناقشة في المثال ولا مناقشة في المثال. نعم. ثم الله لصدق قولنا بعض ساكن ليس بقاتم دائما كالأرض. قال المصنف: السر في ذلك، يعني نحن الآن بينا سرا وتعليلا في عدم صدق الموجبة الكلية، وهو التخلف، نقل يعني تخلف، أي عدم صدق الموجبة الكلية في جميع الأمثلة. في بعض الأمثلة موجب كل تكذيب، هذا السر الذي بينا. والمصنف قد بين في شرحه للشمسية قد بين ماذا؟ سرا آخر. وقال: السر في ذلك أن لا دوام الصالبة موجبة كلية، يعني أليس القضية عرفية خاصة أو مشروطة خاصة مركبة من عرفية عامة أو مشروطة عامة مقيدة باللادوام؟ واللادوام يعني يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة مخالفة في الكيف موافقة للكم. فاللادوام تكون إشارة إلى موجبة كلية، والموجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية. نعم. واضح؟ نعم. فالسر في ذلك أن لا دوام الصالبة موجبة كلية، صالبة كلية إذا قيدت باللا دوام يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى موجبة كلية، وهي لا تنعكس، والموجبة الكلية لا تنعكس إلا إلى جزئية. وفيه تأمل، يعني يقول: هذا السر، هذا السر الذي بينه المصنف فيه تأمل. لماذا؟ لأنه يشير، لأن هذا الكلام كلام المصنف يشير إلى أن الجزء الأول من جزئي العكس جزء للعكس، جزء عكس للجزء الأول، والجزء الثاني عكس للجزء الثاني، وهو ليس كذلك، بل يعني مجموع العكس بكلا جزئيه عكس للأصل بكلا جزئيه، يعني مجموع العكس عكس لمجموع الأصل، لا أن كل جزء من جزئي العكس جزء له لجزئي الأصلي. نعم. غير واضح. نعم. يعني عرفية خاصة سالبة كلي، ما حقيقتها؟ سالبة كلي، عرفية عامة سالبة كلي، ومطلقة عامة موجبة كلي، أليس ذلك؟ أليس كلام المصنف يومئ إلى ماذا؟ إلى أن العرفية العامة السالبة الكلية التي هي الجزء الأول من جزئي العكس هو عكس لماذا؟ للعرفية العامة في الأصل، ولا دوام هو عكس لا دائما في الأصل. نعم. لذلك هو قال: لا دوام في الأصل إشارة إلى موجبة كلية، والموجبة الكلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية، أليس ذلك؟ نعم. قال هكذا. فهذا يدل على أنه يدعي أن الجزء الأول من العكس هو الجزء هو عكس الجزء الأول من الأصل، والجزء الثاني عكس الجزء الثاني. واضح؟ يقول: ليس كذلك، بل يعني مجموع العكس عكس لمجموع الأصل. نعم. نعم. يعني بالمثال ما أصل القضية بالضرورة لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل أليس ذلك؟ والعكس ما هو لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع لا دائما في البعض. فكلام المصنف يومي أن إلى أن لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما هذا عكس جزء الأول وهو لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا واضح. ولا دائما في البعض إشارة عكس لا دائما. لا دائما إشارة إلى موجبة كلية مطلقة عامة والموجبة كلية لا ينعكس إلا إلى موجبة جزئية. فهذا ونحن والشارح ماذا قال؟ لا عدم صدق الكلية هو لأنه لا يصدق في بعض الأمثلة. مصنف قال لا لا لا دائما في الأصل إشارة إلى موجبة كلية والموجبة كلية لا ينعكس إلا إلى موجبة جزئية. إذن كأنه يقول ما هو إن الجزء الأول عكس للجزء الأول ولا دوام في البعض هذا عكس لي لا دائما. نعم. ويقول شارح ليس بصحيح بل يعني المجموع عكس للمجموع. نعم. وفيه تأمل إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع منوطا بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء كما يشهد بذلك أي بأنه بأن انعكاس المجموع إلى المجموع ليس منوطا بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة على ما مر. نعم. فإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية لا دائمة. فإن الخاصتان الموجبتان يعني مشروطة خاصة موجبة كل موجبة أو عرفية خاصة موجبة قلنا تنعكس إلى ماذا؟ إلى الحينية اللا دائمة. فمع أن الجزء الثاني منهما وهو المطلقة العامة الصالبة لا عكس لها. مطلقة عامة سيأتي أن المطلقة العامة من الصوالب مما لا تنعكس. نعم. والمشروطة خاصة موجبة عبارة عن ماذا؟ مشروطة عامة موجبة ومطلقة عامة سالبة. مع ذلك يعني هناك خاصة لها عكس وما عكسها الحينية المطلقة لا دائمة. نعم. إيه. فهذا يدل على ماذا؟ على أن العكس عكس المجموع لا كل جزء من العكس جزء عكس جزء من الأصل. نعم. ثم وإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية لا دائمة مع أن الجزء الثاني منهما وهو المطلقة العامة الصالبة لا عكس لها. فتدبر. نعم. والبيان في الكلي أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال. والبيان في الكلي يعني هنا قد ذكر الانعكاس وعدم الانعكاس أليس ذلك؟ ألم يقول يعني هذه الموجبة وكذلك السوالب المتقدمة كلها تنعكس والممكنتان لا تنعكسان أليس ذلك؟ فهناك قد تقدم منه بيان الانعكاس وبيان عدم الانعكاس. ودليل الانعكاس ما هو؟ هو هذا الكلام أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال. أن نقيض العكس ينتج المحال فالنقيض باطل إذا العكس حق أي دليل الخلف. فيعني دليل الانعكاس هو دليل الخلف. أما دليل عدم الانعكاس هو ماذا؟ هو النقل أي تخلف أليس ذلك؟ أليست يعني ممكنتان؟ كيف بينا أن الممكنة لا تنعكس بالتخلف؟ أليس ذلك؟ لو فرضنا أن زيدا لم يركب ولا يركب ولم يركب في الماضي إلا الفرس، فيجوز لنا أن نقول كل حمار مركوب زيد بالإمكان. لكن هل يجوز لنا أن نقول كل حمار مركوب زيد بالإمكان؟ هل يجوز لنا أن نقول كل مركوب زيد يعني حمار بالإمكان؟ لا، لأن مركوب زيد على طريقة الشيخ معناه كل ما تحققت له هذه الصفة، فيعني هي أفراس، كيف يكون الأفراس حمارا؟ نعم. فنحن بينا عدم الانعكاس بماذا؟ بالنقل. إذن كلام المصنف والبيان في الكلي ليس المراد يعني أن البيان في الكلي أي في البيان في في في الانعكاس وعدم الانعكاس أن نقيض الاحتمال الأصلي ينتج المحال، ليس هذا مقصده، بل القصد يعني بيان البيان، يعني بيان البيان في انعكاس الكلي أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال. وأما بيان عدم الانعكاس بيانه ماذا؟ النقل الذي هو تخلف العكس في بعض الأمثلة. نعم. فلماذا لم يذكر هذا؟ ذكر دليل الانعكاس ولم يذكر دليل عدم الانعكاس، فيعني لكون عدم الانعكاس دليله واضحا هو ترك بيانه، خصوصا هو يشير إلى هذا يعني فيما بعد. ولخاصتان عرفية لا دائمة في البعض، ثم قال والعكس للبواقي. نعم. ثم في عكس النقيض هو سيذكر ولا عكس للبواقي بالنقل. أين هذا؟ ولا عكس للبواقي بالنقل. نعم. لكن لا نستطيع أن نقول هذا بيان لدليل عدم انعكاس الممكنتين، لا يمكن، لأنه يقصد للبواقي يعني للبواقي من السوالب، فقد ترك بيان ذلك لأنه واضح وأيضا يعني مفهوم من كلامه فيما يأتي. وأما دليل الانعكاس هو هذا دليل الخلف. نعم. واضح؟ إذن لما لا يكون معنى قوله والبيان في الكل أي في السوالب؟ والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصلي ينتج المحال. لا، والبيان في الكل والبيان في الكل والبيان في انعكاس الكل يعني في انعكاس الموجبات وانعكاس السالبات التي قلنا إنها تنعكس. وبيان انعكاس البيان في انعكاس الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال، فهذا المحال ينتج المحال، فهذا المحال ما يكون عشيا عن الأصل. نعم. أو عن الأصلي أي عن القضية الأصلية، أو عن نقيض العكس، أو يكون ناشئا عن نقيض العكس، أو عن هيئة تأليفهما. لكن الأول وهو القضية الأصلية مفروض صدقي، والثالث وهو هي تأليفهما هو الشكل الأول المعلوم صحة إنتاجه. إذن فتعين الثاني، فتعين الثاني لأن يكون منشأ البطلان، منشأ الباطل، وهو نقيض العكس، ويكون النقيض باطلا فيكون العكس حقا وهو المطلوب. نعم. هذا كله واضح. إذن السوالب سالب كلي إذا كانت دائمة مطلقة أو ضرورية مطلقة، فعكسها ما هي دائمة مطلقة سالبة كلي، وإذا كانت عرفية مشروطة عامة أو عرفية عامة فعرفية عامة سالبة قل لي، وإذا كانت مشروطة خاصة عرفية خاصة إذن عكسها ماذا؟ عرفية عامة مقيدة بالأدوام في البعض، يعني عرفية عامة سالمة مطلقة ومطلقة عامة موجبة جزئي. نعم، إذن السوالب تنعكس من السوالب ستة، ما هي؟ الضرورية مطلقة والدائمة مطلقة والمشروطة العامة والعرفية العامة والمشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. ما عكس الدائمة مطلقة والضرورية مطلقة؟ دائمة مطلقة، دائمة مطلقة. وما عكس العرفية العامة والمشروطة العامة؟ عرفية عامة، إيه عرفية عامة. وما عكس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة؟ عرفية عامة مقيدة بالأدوام في البعض. إذن ستة بينا عكوسها، وبقي كم بقي؟ تسعة بقيت، لأن يعني الموجهات كم؟ 15. نعم، نعم. فيقول ولا عكس للبواقي، نعم لا عكس للبواقي. ما هي؟ يعني تقدم للمصنف بيان انعكاس الموجبات، واضح؟ تقدم أو لم يتقدم؟ تقدم بيان انعكاس الموجبات، وتقدم بيان انعكاس هذه الستة من السالبات أيضا، واضح؟ وما دليل انعكاسها؟ دليل الخلف، يعني هو أن نقيض هذا العكس ينتج المحال، والمنتج للمحال محال، إذن النقيض محال، إذن العكس حق، واضح؟ ثم هناك شيء وهو ماذا؟ عدم الانعكاس، لأنه قال الممكنتان لا تنعكسان، وكذلك هو قال السالبة جوزي لا تنعكس، واضح؟ وما الدليل على عدم الانعكاس؟ دليل النقض، أي تخلف العكس في بعض المواد. وهذا دليل عدم الانعكاس لم يبين، هو إنما بين دليل الانعكاس فقط، فكلامه هنا يعني والبيان في الكل معناه والبيان في انعكاس الكل، أي في انعكاس كل ما تنعكس من القضايا. بيان الانعكاس ما هو؟ أن نقيض العكس محال لكونه منتجا للمحال، إذن ينبغي أن يكون العكس حقا، دليل الخلف يعني، هذا دليل الخلف قد بينا مرارا يعني في كل انعكاس كل قضية. مصنف هنا الآن أشار إليه مجملا، وهذا قد شرحنا كثيرا هذا الأمر، وهو دليل الخلف. ثم قلنا دليل عدم الانعكاس لم يتطرق إليه لأنه مفهوم، وأيضا يعني يفهم في من قوله ولا عكس بالبواقي بالنقض أيضا. نعم، ثم ولا عكس للبواقي، لا عكس للبواقي أي للسوالب الباقية. نعم، على عكس للبواقي أي لي، ليس في، أي للسوالب الباقية، وهي تسع. ما هي؟ الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائط، هذه من البسائط، والوقتيتان يعني وقتية منتشرة، والوجوديتان يعني وجودية لا دائمة، وجودية لا ضرورية، والممكنة الخاصة، نعم من المركبات، إذن هذه تسع. ما هي؟ وقتية مطلقة، مندرجة مطلقة، مطلقة عامة، ممكن عامة. ثم وقتية وقتية منتشرة، وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، ممكنة خاصة. هكذا هي تسعة من المركبات، يعني لا على عكس للبواقي، أي لا عكس لهذه التسع من الموجهات السالبة بالنقض، أي بدليل النقض، أي بدليل التخلف في مادة. يعني قلنا الانعكاس لا يثبت إلا بدليل عام شامل لجميع المواد، وعدم الانعكاس يثبت بماذا؟ بتخلف العكس وعدم وجوده ولو في مادة. فنقول لا عكس للبواقي بالنقض، أي بدليل التخلف في مادة، بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس. يصدق الأصل في مادة مع أن العكس لا يصدق هناك، فيعلم بذلك أن العكس غير لازم لهذا الأصل. وبيان التخلف في تلك القضايا، ثم بيان تخلف العكس في تلك القضايا التسع، ما هو؟ أن أخصها وهي الوقتية قد تصدق بدون العكس. يعني لا حاجة إلى أن نبين عدم النقض ودليل التخلف في كل قضية من هذه القضايا التسع، بل يكفينا أن نأخذ أخصها. أخصها ما هي؟ الوقتية التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين مع عدم دوام النسبة بحسب الذات. هذه القضية أخصها، هي أخص من الوقتية المطلقة، وأخص من الوقت المنتشرة مطلقة، وأخص من المطلقة العامة، وأخص من الممكنة العامة، وأخص من المنتشرة، كل شيء يعني أخصها. أخص هذه التسع ما هي؟ الوقتية، ليس الوقتية المطلقة بل الوقتية. ما هي الوقتية؟ مثل أن نقول لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة، لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما. هذه وقتية، هذه أخصها. لماذا نقول أخصها؟ لأنها أخص من الوقتية، واضح، وقتية مطلقة. لماذا؟ لأنها مقيدة، والوقتية هي غير مقيدة، فهي أخصها. ثم الوقتية حكم فيها ماذا؟ بضرورة النسبة في وقت معين، هذا أعم من ضرورة النسبة في وقت غير معين، وأعم من ماذا؟ من وجود النسبة من وجود النسبة بالفعل، ومن إمكان النسبة وعدم استحالتها. فواضح يعني أن هذه الوقتية هي أخصها، وأخص أول وقتية التي هي أخصها لا عكس لها. إذن يعني لا عكس لشيء من البواقي. لماذا؟ لأن العكس لازم للقضية، ولازم اللازم لازم، فالأخص لازم على عم لازم للأخص. مثلا إذا وجدت الإنسان لابد أن يوجد هناك حيوان، أليس ذلك؟ هل يوجد إنسان بدون حيوان؟ لا. إذن يعني إذا وجد الأخص وجد هناك عم، وإذا وجد عام وجد هناك عكس العام، فعدم وجود عكس الأخص هو دليل على عدم وجود عكس العام. لازم اللازم. نعم. لماذا؟ لأن اندفاع اللازم يدل على ماذا؟ على اندفاع الملزوم. فإذا ثبت أن الوقتية التي هي أخص هذه القضية لا تنعكس، ثبت أنه لا ينعكس شيء منها، لأن عكس القضية لازم للقضية والعم لازم للأخص، فلو وجد للعم عكس لوجد للأخص عكس، فعدم وجود العكس للأخص دليل واضح على أن لا عكس للعم. ثم يعني ما الدليل على أن الوقتية أخصها؟ هذا بأدنى تأمل كل يعترف بأدنى تأمل أن الوقتية أخصها، لأن الوقتية ما الحكم فيها؟ بضرورة النسبة في وقت معين، يعني توجد النسبة في وقت معين على وجه الضرورة مع عدم الدوام بحسب الذات. فهذه يعني كلما وجدت ضرورة النسبة في وقت معين لا بد أن يوجد ضرورة النسبة في وقت غير معين، ولا بد أن توجد النسبة في وقت ما، ولا بد أن توجد أن تكون النسبة ممكنة، لأنها إن لم تكن ممكنة كيف توجد، وإن لم توجد كيف تكون ضرورية، ويعني هي أخصها. ثم يقول: وبيان التخلف في تلك القضايا أن أخصها وهي الوقتية قد تصدق بدون العكس، فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما. هذه الآن ما هي؟ وقتية، يعني وقتية موجهة مركبة، وقتية سالبة كلي، يعني التي حكم فيها بضرورة اندفاع المحمول عن جميع إفراد الموضوع في وقت معين مع ثبوت المحمول في بعض الأوقات. فيعني لا شيء من القمر منخصف وقت التربيع، وقت التربيع وهو وقت وجود ربع الفلك بين الشمس والقمر، في هذا الوقت المعين اندفاع الانخسافي ضروري، لكن اندفاع ليس بدائم، بمعنى كل قمر منخسف بالفعل مع كذب، هذه الآن صادقة، مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام، يعني هل يمكن بعض المنخسف ليس بقمر؟ لا، بناء على أن الانخساف هو ذهاب ضوء القمر بخصوصه، يعني اختلفوا في ذلك، هل الخسوف للقمر فقط أو هو شامل للقمر والشمس أيضا؟ نعم، فإذا قلنا الانخساف للقمر والانكساف للشمس، فيعني هل يصدق بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام؟ لا، كل منخسف قمر. نعم. ثم وبعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام لصدق نقيضه، لماذا نقول إن هذا العكس كاذب؟ يعني نقيضه صادق، كل منخسف قمر بالضرورة، وهو يعني ونقيضه كل منخسف قمر بالضرورة. وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس بالأخص تحقق في العام، وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في الأخص التي هي الوقتية تحقق في العام، إذ العكس لازم للقضية، فلو انعكس العام كان العكس لازما للعام، فلو وجد للعام عكس كان هذا العكس لازما للعام، والعام لازم للأخص، ولازم اللازم لازم، لازم لازم الذي هو عكس العم، هذا لازم لما هو لازم لشيء، يعني فهو عكس العم لازم للأخص، فإذا كان العم ينعكس لا بد أن ينعكس الأخص، فإذا لم ينعكس الأخص هذا دليل على أن العم لا ينعكس، فيكون العكس لازما للأخص أيضا. وقد بينا عدم انعكاسه وقد بينا عدم انعكاس الا خصي هذا خلف. وانما اخترنا في العكس الجزئيه لانها اعم من الكليه، والممكنه العامه لانها اعم من سائر الموجهات. يعني هناك سؤال، لماذا حين تبين كذب العكس اخذت العكس بالامكان العام واخذته جزئيه لا كليه؟ فيقول حتى لا يعني يعترض معترض من الطلاب المبتدئين. إذا أتيت بكلية فلعل الطالب يقول أنت الآن بينت عدم انعكاس الكلية، يمكن أن الجزئية تصدق، لا يلزم من كذب الكلية عدم صدق الجزئية، فلئلا يعترض معترض هكذا. وكذلك من حيث الجهة، أعم الجهات هو الإمكان العام، نعم، من حيث الكمية أعم ما هو الجزئية أعم من الكلية، أليس ذلك؟ ومن حيث الجهات أعم الجهات الإمكان. فإذا لم يصدق الإمكان لا يصدق هناك فعلية، ولا يصدق ضرورة ذاتية، ولا ضرورة وصفية، ولا ضرورة في وقت معين، ولا في وقت غير معين، كل هذا لا يصدق. لماذا أنا أتيت حين بينت عدم الانعكاس أتيت بالعكس، يعني أعم شيء من حيث الجهة وأعم شيء من حيث الكم، فقلت هذا موجب سالب جزئي ممكن عامة، هذا لا يصدق، فكيف يصدق غيرها؟ نعم. وإنما اخترنا في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية، لأن الجزئية أعم من الكلية، بمعنى أنه كلما تصدق الكلية تصدق الجزئية. ليس بعض ما تصدق الجزئية تصدق الكلية، فالجزئية أعم من الكلية. والممكنة العامة، والممكنة العامة، وكذلك اخترنا الممكنة العامة، لماذا؟ لأنها أعم من سائر الموجهات. نعم، ممكنة عامة أعم من سائر الموجهات، ثم المطلقة العامة هكذا. وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بطريق الأولى، بخلاف العكس. فبينا عكوس القضايا من حيث الكيف، من حيث الكيف يعني تكون موافقة لأصل القضية في الكيف، أليس ذلك؟ موجب كل ما نقيضها، موجب جزئي، موجب كلية كانت أو جزئية هي تناكس موجبة جزئية، والسالبة كلية تناكس سالبة كلية، وسالبة الجزئية لا عكس لها إلا إذا كانت إحدى الخاصتين كما سيأتي. ومن حيث الموجهة، من حيث الجهة، بينا أولا عكوس الموجبات، ثم وقلنا لا تناكس منها الممكنتان، وبينا عكوس السوالب، وقلنا ستة منها تنعكس وتسعة منها لا تنعكس. فلا بد من مراجعة هذا جيدا، لأن بيان عكس النقيض متوقف عليه. الجزئية عم من الكلية، مثلا كلما يصدق بعض الإنسان حيوان، كلما يصدق بعض الإنسان حيوان، تصدق كل إنسان حيوان يصدق بعض الحيوان بعض الإنسان حيوان، وليس حينما يصدق بعض الإنسان حيوان لا يصدق كل إنسان حيوان، أو بالعكس، يعني يصدق بعض الحيوان إنسان يصدق، ولا يصدق بعض كل حيوان إنسان لا يصدق. نعم. ثم ويعني لابد أن يتقن كل يعني ما عكس الموجهات الموجبات، دائمة مطلقة ضرورية مطلقة، وإذا كانت موجبة ما عكسها، وإذا كانت سالبة ما عكسها، مشروطة عامة عرفية عامة، إذا كانت موجبة ما عكسها سالبة ما عكسها وهكذا. نعم.